ليش؟ لأن هذه وسيلة لي. وسيلة ما أنا ما رح أتعبد لله بأن أضعها في هذا المسجل وأجعل هذا عبادة، إنما هذه وسيلة، مثل ما أن الأقلام اختلفت في عهد الرسول يكتبون بماذا؟ في العيدان، في العيدان وما أشبهها، وقصب العلف شبهها. أما الآن فاختلفت، اختلفت الأحوال. نعم، وكذلك الورق قليل، يكتبون بالعظام، يكتبون بالحصى اللخاف وما أشبهها. فالمهم أنه يجب أن نعرف الفرق بين الوسيلة وبين القصد أو الغاية. فوسائل المشروع نعم مشروعة. نعم. ها؟ إلا ما قصد بذاته، أما ما كان وسيلة لغيره فلا. هذا الضابط، أن الوسائل لها أحكام المقاصد. لا أنا نعم أنا ما أسمع إليه المسجل للتعبد بالاستماع، إنما أستمع المسجل لضبط القرآن فقط. لأن نعم لو أردنا واحد قال بدل من أن نخلي واحد يقرأ ونستمع بخلي هذا المسجل يقرأ وأنا أستمع، قد نقول هذا ليس بمشروع، لأن هذا المسجل ما ينال الأجر الآن، وإلا لقلنا أنه يصلح نخليه عند الميكروفون ويذن بدل المؤذن. نعم، مثل ما يفعل بعض أنا سمعت بعض البلاد الإسلامية، ها ما أدري والله، في بلاد من البلاد الإسلامية جاعلين مسجل على الساعة، إذا وصلت الساعة إلى الوقت انفتح ثم أذن هذا المسجل. المهم إن هذا خطأ، لأن الأذان عبادة، ومثل هذا المسجل ما هو بيتعبد جماد هذا. نعم ما في شيء. اي نعم، لانه يستمع عليه لتلاوته فقط لضبط، مثل ما ينظر اليه في المصحف والورق كذلك يسمع. ما اظن، اللهم الا كان له الاجر بما يقوم من قلبه من الخشوع، يمكن يمكن. اما ان نقول لي انك مثل ما لو سمعت واحد يتلو فليس بضاعه. اي نعم، يبي يضبط عليه، ما يخالف، يحصل له الأجر بما يحصل لقلبه من الخشوع والإنابة وتدبر المعنى. نعم. وكذلك يدخل فيه كل ما أعان على إيصال الأصوات إلى السامعين، ومن الآلات الحادثة. وكذلك يدخل فيه. وكذلك يدخل فيه كل ما أعان على إيصال الأصوات إلى السامعين من الآلات الحادثة، فحدوثها لا يقتضي منعها. فكل مثل إيش؟ وهذا المكبر الصوت أيضا. نعم. فكل أمر ينفع الناس فإن القرآن لا يمنعه، بل يدل عليه لمن أحسن الاستدلال والانتفاع به. وهذا من آيات القرآن وأكبر براهينه أنه لا يمكن أنه لا يمكن أن يحدث علم صحيح ينقص شيئا منه، فإنه يرد ينقض في الضاد. أنه لا يمكن أن يحدث علم صحيح ينقض شيئا منه، فإنه يرد بما تشهد به العقول جملة وتفصيلا، أو جملة فإنه يرد نعم جملة أو تفصيلا، ويرد بما لا تهتدي إليه العقول، أو يرد

حتى إذا كان فيه مخالفة النص صح، أما إذا كان هذا اجتهاد ما هو صحيح. لا شرح لا بأس. نعم شوله محمد ها؟ لا حسنا من أشلاطنا حنا، لا لا ما نسمح أبد ما نسمح. والله أما مسألة يعني تصوير عادي لا أسمى بتطبع عن الكتاب، لا لازم بمراجعته يصير فيها خطأ. أي نعم لا بأس، هذا ما في معنى إنه شاف أحسن العبارات، أحسن العبارات وتبقى. أي نعم نعم صح. أما يجيب واحد زوج وزوج شيء يناقض كلامنا بعد. ها؟ إيه؟ إيه؟ إيه؟ لكن طبع ولا بس؟ إيه مثلا إيه؟ إيه؟ إيه؟